رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، ونعيش مع باسمي كنحية، نعيش مع أسماء الله الحسنى. الحقيقة يعني هو هدف البرنامج في الآخر، لو قلنا كده كلمتين قبل ما ندخل في اسم اليوم، يعني هدف البرنامج كله أن تعيش مع الله سبحانه وتعالى، أن تحب الله سبحانه وتعالى، أن تعرف الله معرفة تملأ كيانك، مش معرفة لسان، معرفة تقود إلى حب، معرفة تقود إلى طاعة، معرفة تقود إلى بذل، إلى عطاء، إلى تضحية، إلى إنتاج، إلى حب للناس، إلى إصلاح في الأرض باسمك نحيا. يعني هذا هو الهدف اللي احنا بنرجوه من هذا البرنامج. ندخل على حلقة اليوم، ندخل على اسم اليوم. اسم اليوم جميل جميل جميل جميل جميل، مريح. اسم اليوم طمأنينة، سكينة. اسم اليوم راحة نفسية. اسم اليوم اطمئنان. اسم اليوم هدوء نفسي. من يعيش مع هذا الاسم، من يعبد الله بهذا الاسم. اسم اليوم للي القلق مموت حياته. اسم اليوم لكل واحد خايف على المستقبل، كل اللي خايف على المستقبل اسم اليوم. اسم اليوم لكل واحد يعاني من الاكتئاب، يعاني من الخوف، يعاني من القلق على المستقبل. حد عارف اسم اليوم ايه؟ اسم اليوم اسم الله الوكيل. الوكيل، الوكيل. حلقة النهاردة مكونة من 5 محاور. المحور الأولاني مقدمة، المحور الثاني معنى التوكل على الله، معنى أن تعيش مع الوكيل، المعنى الثالث، النقطة الثالثة جميلة جدا جدا جدا، إزاي أعرف أنا متوكل ولا لا، إزاي أكتب نفسي أنا متوكل ولا لا. المحور الرابع نماذج رائعة، كيف أن الوكيل يتعامل مع من يتوكل عليه فيعينه وينصره. نماذج. المعنى الخامس والأخير معاني لطيفة جميلة نعيشها مع الله اللطيف. ماشي، ندخل على النقطة الأولانية. النقطة الأولانية مقدمة سريعة جدا، من يحتاج لهذا الاسم؟ كل واحد خايف على المستقبل، أباء وأمهات خايفين، ألف خوف على المستقبل، الولاد والدراسة، الولاد والخوف عليهم من المخدرات، الولاد وأصحاب السوء، الولاد بنتي يضحك عليها من شاب يضحك عليها، الولاد والشغل وفرص العمل القليلة، الولاد وبرهم ليا بعد ما يكبروا. كل ما له، كل اباء اب وام محتاجين لهذا الاسم. بتربي ولادك؟ بربي ولادي، بس خايف قوي على المستقبل. انت تحتاج ان تعرف اسم اليوم وتعيش مع اسم اليوم. الشباب والبنات اللي في ثانيه كليه واولى كليه ورابعه كليه ولسه متخرج والمستقبل بالنسبة له مجهول، خايف الآن، خلص لأنه شايف في بطالة ومفيش شغل والدنيا صعبة، وا وا وا وا، وحشتغل منين، والفلوس، وحجيب شقة منين، وحتجوز ازاي، بتعمل اللي عليك؟ بعمل اللي عليا والله، بس خايف قوي. انت تحتاج لاسم الله الوكيل. اسم اليوم لكل واحد داخل على مشروع وخايف هذا المشروع يفشل او يحصل فيه مشكلة، انت تحتاج لاسم الله الوكيل. اسم اليوم للأمة وهي تعاني منا، تعاني منه. اسم اليوم اسم الله الوكيل لكل واحد خايف على رزق في المستقبل، لكل واحد خايف. يعني للرجال ونساء نفسهم يعملوا حاجة للإسلام وشايفين الدنيا ضلمة ومش عارفين يعملوا ايه. اسم اليوم لكل هؤلاء، كل هؤلاء محتاجين لاسم اليوم. اللي عنده مشروع وحلم كبير نفسه ينفذه وبيقول صعب قوي، سواء حلم للإسلام او حلم لحياته الشخصية، يا عم انا فيه من صعب قوي قوي، انت محتاج الوكيل، توكل على الله. يا عم ده انا مشروعي ضخم، ده انا لسه غلبان على قدي، ده انا محتاج اروح اقابل الوزير الفلاني واعمل كذا، توكل على الله. بتعمل اللي عليك؟ والله بعمل اللي عليا، بس شايفه مستحيل، توكل على الله. الوكيل. اظن مفيش حد قاعد الا وله مع هذا الاسم احتياج وحاجه. كلنا عندنا مستقبل والانسان ضعيف، الف خوف وخوف على المستقبل، الف خوف وخوف من مشاكل شكلها ما بقاش حل، هروح فيها فين؟ الوكيل سبحانه وتعالى. طيب دي المقدمة، يعني ايه الوكيل؟ اسم الوكيل، انا هأخر معنى الاسم بس هقول لك حاجة لطيفة. تعمل كل اللي تقدر عليه، وبعدين تقول له وكلتك يا رب وتنام وتستريح، بس صدق تعمل كل اللي تقدر عليه وبعدين تقول له وكلتك يا رب، وانت بتقولها الله اكبر وكلت ربنا. بقى ربنا تبارك وتعالى تبذل مجهودك ثم تتوكل عليه تقول له سلمت لك الامر يا رب وترتاح وتطمئن، سلمت لك توكلت عليك يا رب. احنا بنعمل كده يا اخوانا يا ستات يا اباء يا اللي عندكم احلام للمستقبل يا شباب، يا اللي عايز تطمن على جوازك وعلى شغلك، يا ناس هل احنا فعلا بنتوكل على الله؟ هل لما بتيجي المشكله وبتأزق حياتنا وملهاش حل في ايديك بتقول توكلت على الله؟ هل بتروح للوكيل؟ انت ايه صلتك بالوكيل سبحانه وتعالى؟ هل انت عميق الصله بالوكيل؟ هل اول ما بتيجي المشكله توكلت عليك يا رب؟ توكلت على الله؟ هل حياتك مرتبطه بمعنى التوكل؟ هل استشعارك لاسم الله الوكيل لا لحياتك؟ يا عم ده انت ضعيف، ده انت محتاج للوكيل قوي قوي قوي. خلي بالك يا اخوانا، يعني انا هشرح لك اكثر، هشرح لك اسم الله الوكيل اكثر بطريقه تريحك قوي. عمرك رحت الشهر العقاري؟ رحت الشهر العقاري اللي هو في اهل الشام كاتب عدل، مش كده مظبوط اسمه كاتب عدل؟ ما عرفت في المملكه، في المملكه اسمه ايه مفتوح؟ كاتب عدل، محكمة. عمرك رحت وكلت حد؟ خلي بالك المعنى هيوصل اهو. وكلت حد قبل كده؟ رحت الشهر العقاري؟ رحت. اعرفوا يا شباب الحكايه دي اللي ما رحتش الشهر العقاري قبل كده يوكل. تروح الشهر العقاري، خليك احكي لكم الحكايه. تروح الشهر العقاري انت ومين اللي هتوكل؟ ولله المثل الاعلى، احنا هنحكي الحكايه وبعدين ولله المثل الاعلى في الاخر. تقعد قدام الموظف بتاع الشهر العقاري. ايوه جاي ليه؟ انا عايز اوكل فلان. هيقول لك توكيل عام ولا توكيل خاص؟ هتقول له يعني ايه؟ ايه الفرق؟ يقول لك توكيل عام يعني توكله في كل تصرفات حياتك، كل فلوسك وكل حركاتك. توكيل خاص يعني توكله في موضوع واحد بس. هوكلك في دي، لكن بقيه حياتي انت مالكش دعوه بيها. ما ثقش فيك الا في دي بس. ما ثقش فيك، ده التوكيل الخاص. توكيل عام انتوا ماشيين معايا ولا ولاقطين احنا رايحين فين؟ توكيل عام وكلتك في كل حاجه. فالموظف هيسالك السؤال ده توكيل عام ولا توكيل خاص؟ فهتقول له توكيل عام. اول ما هتقول له توكيل عام جربه كده هيقوم باصص لك على طول، انت متاكد؟ صح؟ حصل ولا لا؟ متاكد؟ خلي بالك هيتحكم في كل فلوسك، هيبقى مسؤول عن تصرفاتك. ايوه يا عم توكيل عام انا واثق فيه، انا واثق انه مش هيضيعني. هيقول لك تمضي؟ هتقول له هتمضي انا متاكد وكلت فلان مضيت. هيا خلني تمضي تمضي توكله. شفت بقى ولله المثل الاعلى، شفت القصه اللي انا حكيتها لك دي؟ هل ممكن تمضي؟ بس خلي بالك هو عشان يقبل وكالتك عنده فرق سبحانه وتعالى. ايه هي؟ تعمل كل اللي عليك. ما فيش حاجه اسمها نايم في بيتنا وانا متوكل على الله. المعنى ده نسوه، ده معنى خاطئ. انا متواكل. لا يقبلك الوكيل، لا يقبلك في هذه الحاله. تعمل كل اللي عليك وماليش دعوه بعد كده، ماليش دعوه، بس ايه؟ وكلتك يا رب. تمضي توكله. خلي بالك انت محتاج تبقى فاكر المعنى دايما انك موكله. انت ما تجيش في الحلقه دلوقتي وتقول لي اه وكلته وانت بقيت حياتك ما بتدلش على كده. عشان كده في محور خطير في الحلقه المره دي، اهم محور، ايه دلائل ان انت موكله؟ عشان الكلام مش اي كلام. توكله تمضي ولا ما تمضيش؟ خلي بالك انت عشان توكل واحد محتاج ثلاث حاجات. تثق فيه، تثق فيه انه مش هيضيعك، عنده خبره مش كده؟ ما انت ممكن تثق في واحد وما عندوش خبره فيضيعك برضه. مهتم بيك، ما انت ممكن توكل واحد ويقول لك مش فضيلك، او بعد ما توكله ما يهتمش بامرك فضيع برضه. خلي بالك اخوانا خلي بالك. اقول لك توكل فلان تقول لي فلان ده ما عندوش خبره ما يعرفش في المواضيع. توكل فلان اوكل فلان فلان دون يا عم لا يمكن ده يبيعني ده يبيعني ثاني يوم لا يمكن اوكله هو ما اضمنهوش ما ثقش فيه. توكل فلان كان نفسي بس هو مش مهتم هو مش حواسه هو مش طبيب. ولله المثل الاعلى. توكل ربنا سبحانه وتعالى ده هو اللي بيعرض عليك ان هو يبقى وكيلك ده هو اللي سمى نفسه الوكيل ده مش انت اللي بتقول له تقبل وكالتي ده هو اللي يعرض عليك ان تتخذه وكيلا فاتخذه وكيلا. الايه بتقول لك كده فاتخذه وكيلا حنيجي للايات دلوقتي. هو الذي يعرض بس كفايه تعمل اللي عليك. هفضل اقول الكلمه دي كل ما احنا ماشيين في الخلاعه عشان ما حدش دماغه يبقى حنان. تعمل اللي عليك عشان يقبل لك وكيلا. ها عنده خبره ثقه الثالثه مهتم بامرك. ولذلك يا جماعه من حلاوه القران يا جماعه بالله عليكم في رمضان اقوا السنه دي القران بنيه معرفه الله عز وجل بنيه التعرف على اسمائه الحسنى. عمرنا الوكيل والتوكل على الله يجي في القران الا اجل ما يقول لك تتوكل عليه. تتكلم الايات عن قدره الله وملكه عشان يقول لك الخبره والثقه الخبير وتثق فيه كيف لا تتوكل عليه. لان انت اي حد هتتوكل عليه انت بتدور على ايه؟ بتدور تثق خبير مهتم بيه. اسمع بقى الايات وشوف ان ربنا سبحانه وتعالى العظيم يطمئنك ان انت اذا مضيت قلت توكلتك يا رب توكلت عليك يا رب. مجرد ان انت قلت توكلت عليك يا رب فاعلم انك مع العظيم المالك المهيمن اللي امور الكون كلها فيه. ما تخافش انت وضعت امرك بين يدي الوكيل والوكيل لا يمكن يضيعك لانه الوكيل. اسمع بقى الايات القرانيه واستشعر قد ايه ربنا سبحانه وتعالى هو يتودد اليك هو الذي يعرض عليك ويرغبك بهذه الايات ان تتخذه وكيلا. اسمع الايه الاولى ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. ليه توكل عليه؟ لان غير السماوات والارض كلها في ايده. مفيش انت مطمئن غيب السماوات واليه يرجع الامر كله عشان كده توكل عليه. شفت واخد بالك سياق الايه ايه القران كده يا اخوان واخد بالك سياق الايه التوكل دي فين؟ بعد ما قال لك مين ده اللي هتتوكل عليه؟ سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. يا جماعه الاخوه يا اخوانا توكلوا على الله. امضي توكلت عليك يا رب مش بلسانك بس بلسانك وقلبك توكلت على الله. شوف الايه اللي بعديها ايه جميله جدا. يقول الله تعالى رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. واخد بالك دايما الايات ماشيه ازاي؟ رب المشرق والمغرب. هل انت احتياجاتك بره المشرق والمغرب؟ يعني حضرتك احتياجاتك بره المشرق والمغرب عشان تدور على على على وكيل ثاني؟ رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. هو الذي يعرف. الله يا سلام ده انا اي مشكله كده بعد كده هبقى مرتاح جدا بعمل اللي عليا. طب موضوع ليه؟ اطمئن توكلت على الله. يا سلام على الهدوء النفسي. يلا وشك يسند بقى تسن كده والتكسيره والقلق والوش الاصفر فك بقى فك توكلت على الله. قدرة القائها توكلت على الله انا مضيت انا مش قلقان. والله يا اخوانا احيانا الواحد يبص يلاقي حد قام غنيك تليفون الصبح كده مصيبه عايزينك تعمل الموضوع الفلاني وانت الموضوع ده ما اعرفش اعمله وكنسه وهعمل ازاي والدنيا تتكهرب وتتظلم في وشك وتبقى مش شايف قدامك. توكلت على الله توكلت عليك يا رب الوكيل رب المشرق والمغرب. يا اخي انت ما بتفهمش. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. والله يا جماعه انا بقول الكلام ده لنفسي كمان. احنا كلنا ضعفاء وكلنا تبص تلاقي الايام والليالي ترميك واحد بنته فجاه جالها مرض مزمن وهعمل ايه وتعبان. اتكل على الله. هتروح لأحسن دكاترة وهتلف بيها مش هتنام، مفيش، لازم تتحرك، لازم تتحرك. متوكل على الله، متوكل على الله، توكلنا على الله، توكلت عليك يا رب. يا سلام، الحمد لله ربنا، أنا سلمت أمري للوكيل. يا عم ده أنت وكلته. أسألك سؤال، عمرك تمضي في الشهر العقاري وأنت شاكك إن الوكيل هيضيعك؟ مضيت ليه؟ لما أنت شاكك مضيت ليه؟ عمرك رحت الشهر العقاري بتمضي وإيدك بتترعش؟ خايف. تخيل واحد قاعد في الشهر العقاري وهيوكل وإيده بتترعش، خايف يوكله. إيه ده؟ حد ده؟ أفنرضى لأهل الدنيا ما لا نرضى لله عز وجل؟ أفنعطي لغيره ما لا نعطي له؟ يا جماعة، ده الناس بتروح على باب الطبيب يقول لك الدكتور ده أحسن دكتور في البلد، وتلاقي عيادتين جنب بعض، عيادة طوابير الناس واقفة والثانية فاضية، والناس عشان تحجز تقف بالعشر ساعات. يقول لك أنا ما أحطش مقدرات ابني بين إيدين واحد ما اضمنش هيعمل في ابني إيه، ونقف علشان ثقتنا في هذا الطبيب. أفنعطي لغيره ما لا نعطي له؟ يقول لك أنا موكل أحسن محامي، وكلته وضمنه لأحسن محامي في البلد. ولما تبقى قاعد كده في القضية ويطلع المحامي بتاعك يقول أنا وكيل المتهم، تقعد وتتفلت كده، يا سلام فلان وكيلي، مش كده؟ أفنعطي لغيره ما لا نعطي له؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. القرآن الجميل ده، الطمأنينة دي، الثقة دي، إيه؟ يعني ما أعظمك يا ربي، الحمد لله أن أنت إلهنا، الحمد لله أن احنا عبيدك، الحمد لله أنك طاعب على المساكين، وأنت العظيم مالك الملك. احنا حجمنا قد إيه في ملكك يا رب؟ احنا حجمنا قد إيه؟ احنا صغيرين قوي في ملكك. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وألطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. أنت ضعيف، أنت حجمك صغير أوي، ومع ذلك يعهد عليك أن تكون أن يكون وكيلك. بص الآية الجميلة الثانية، وتوكل على العزيز الرحيم. ليه أتوكل عليه؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. القرآن حلو أوي أوي أوي، ده عايز يغيرك، عايز بيطمنك. ليك مين إلا هو؟ ليه تبحث عن غيره وهو موجود، وهو مالك الوجود سبحانه وتعالى؟ أنا مش بقولك مش هتروح للناس تطلب منها، ده أنت هتروح للدكتور. إحنا قلنا هتتحرك، هتروح للدكتور وتقف في العيادة وتدور على أحسن دكتور وتروح لأحسن محامي. أوعى تفهم كلامي غلط، أرجوك أرجوك الحلقة دي بالذات أوعى تفهمني غلط. هتتحرك وتبذل جهدك وتروح للوزير الفلاني عشان المشروع بتاعك، وانت واقف قدام الوزير مش انت اللي بتخلص، ربنا اللي بيخلص، ربنا الوكيل، ربنا اللي بيقضي الموضوع. بس اوعى تقولها خليك كده عم تعملش كده، روح تقف قدام الراجل وتقول له اوعى تفتكر ان انت بتخلص حاجه، انت بتخلص حاجه، ربنا اللي بيخلص. يا رب اطلع على العتاب. احنا اسمه مؤدبين والله، بس المسلم ده واحد مؤدب، بنعامل الناس بادب، لكن قلبك من جوه ربنا. رايح للدكتور، ارجوك يا دكتور، ابني يا دكتور، شوف يا دكتور من جوه. يا رب انت الشافي، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. هو هل معنى الايات دي انه هيروح للدكتور وحيفضل قاعد مستني ان الطعام ينزل في فمه؟ طبعا لا، لكن الوكيل سبحانه وتعالى، كيف نعطي لغير ما لا نعطي له؟ كيف نوكل البشر ولا نوكل من يعرض عليك ان يكون وكيلك وهو ملك السماوات والارض؟ وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. اسمع الايه، قول الله تبارك وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. تتوكل على اللي يموت؟ شايفين دول يعني التوكل ايه؟ واخد بالك يا جماعه؟ واخد بالك كل ايات التوكل بتيجي ازاي؟ لازم وهو بيعرض عليك التوكل يذكرك بقدرته وعظمته وملكه، وان الكون بيديه، ازاي ما تتوكلت عليه؟ وبعد كده يقول لك فاتخذه وكيلا لا إله إلا الله. اسمع قول الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. بعد كل الكلام ده مكسوف ان انت ما تحبش يا اخي، ده انت كنت بفورم اذني. يعني ايه كلمه وكيل؟ شوف ما اخرت المعنى معلش. يعني ايه الوكيل؟ الذي يتولى باحسانه شؤون عباده فلا يضيعهم ولا يتركهم ولا يكلهم الى غيره. الذي يتولى بالاحسان لا يمكن يضيعك، الوكيل مش ممكن يضيعك، لانه خبير ولانك تثق فيه ولانه زلت السماوات والارض ولانه رب المشرق والمغرب ولانه خالق كل شيء. شايف؟ شفت بقى؟ الذي يتولى بالاحسان شؤون عباده، كل شؤونك. تاني توكيل عام ولا حتعمل توكيل خاص؟ توكيل عام. تقول له وكلتك في حياتي، وكلتك يا رب. شوفوا الآية الجميلة جدا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه لا يمكن يضيعك. هو احنا ما كناش بنقرأ الآيات دي قبل كده يا اخوانا؟ ما كناش بناخد بالنا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا سلام. يعني ايه حسبه؟ كفيه من كل شر. يعني ايه حسبي الله ونعم الوكيل؟ توكلت عليك فكفي الشرور جميعا. فهو بيقول لك من يتوكل علي فانا حسبه فاكفيه كل الشرور. نصدق الايه دي: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبي الله ونعم الوكيل مش زي بعض النساء ما هم فاهمينها او بعض الناس: انا ححسبن على فلانه، متضايقه منها ححسبن عليها الاسبوع اللي جاي. الموضوع اكبر من كده واشمل. الموضوع عقد وكاله، عقد وكاله. وكلتك يا رب، ها تمضي ولا لا؟ اه عايز امضي. طب امضي ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. دي الامضى، بس مش باللسان وبس، باللسان وبالقلب وبالاحساس. اوعى توكله وانت شاهد يا اخوانا، وكله وانت مطمئن. اوعى يكون عندك مشروع كبير جدا ورايح تقابل مقابله مهمه علشان تعرض مشروعك وانت بتتلعثم وعمال تعرق وبتترعش. يعني انت مش وكلته؟ وقف قدام الناس وافتح الباب واعرض مشروعك وكلك كده ثقه في نفسك وكلك قوه تقول حسبي الله ونعم الوكيل. تقولها بلسانك وقلبك. خلي بالك، سمع قول الله تبارك وتعالى: فان تولوا فقل حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا اله الا هو. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. شايف دايما، شايف دايما كل ما يجي التوكل يجي معايا وهو رب العرش العظيم، لذلك ساتوكل عليه. فان تولوا لو سبوك، لو هجروك، لو تخلوا عنك، لو كل الناس وقفت ضدك، ما تخافش، انت مع الوكيل. شوفوا الايه الجميله: حسبي الله ونعم الوكيل. دايما تلاقيها في القران: فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نزلت اصحاب النبي، النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه احد اتقتل 70 من الصحابه، قتل حمزه، جرح النبي، والصحابه راجعين بجراح متالمين حزانه، راجعين من المعركه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان قريش قد تعد العوده وتعود، فيقول النبي: لا يخرج معي الا من خرج بالامس، اني خارج للقاء قريش. واحنا منهكين بالجراح يا رسول الله، هنخرج للقاء قريش. ويخرج النبي ويخرج الصحابه وهم تعبانين لدرجه ان بعضهم مجروح، فالسليم شايل الجريح. تخيل دي طالع مكسر كده، طالعين يوصلوا لحته اسمها حمراء الاسد. قريش تعرف ان النبي والصحابه طلعوا، طب هنعمل ايه؟ فيقولوا نبعت حد يخوفهم علشان ما يهاجموناش. فيبعتوا واحد يروح للمسلمين ويروح للنبي يقول لهم: ان قريش قد لبست جلود النمور. دول جايين حاجه، لبسوا جلود النمور مستعدين للحرب، وقد جمعوا العرب على حربكم. فينطق النبي والصحابه بصوت واحد: حسبنا الله ونعم الوكيل. فتنزل الآية: الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم على قريش فاخشوهم فزادهم إيمانا، لأن الوكيل موجود. إزاي زادهم إيمانا؟ لأن في وكيل. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالرجل اللي قريش بعتيه يخوف المسلمين هو اللي يرجع يخوف قريش. قال لهم إن محمد وأصحابه ينطقون بكلام سيأكلونكم أكلا حسبي الله ونعم الوكيل. فيرجع أبو سفيان جاري على مكة وشاف وإجري، فتنزل بقية الآية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوهم إيمانا وقالوا حسبي الله ونعم الوكيل. إيه بقية الآية؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إخوانا توكلوا إمضي، ها لسه مش هتتوكل، لسه مش هتتوكل. ولذلك النبي يعلمك، يعلمنا إيه؟ يقول لك إنك في أذكار الصباح والمساء كل يوم الصبح من قال حين يصبح ويمشي سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بيض ظهرك التوكل، بيض ظهرك إنك تعيش مع الوكيل. وكل كل يوم الصبح أذكار الصباح اكتبوها يا إخوانا وقولوها كل يوم الصبح سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اوعى تنزل من بيتك من غير ما تقولها. من قالها سبع مرات كفاه الله شأن ذلك اليوم. خلاص مش هو المتوكل بشؤون عباده؟ خلاص مش وكلته؟ ما تخافش بقى النهارده، النهارده الوكيل هيقوم بأمرك. ما بتقولهاش يا اخوانا، الوكيل يا اخوانا روحه للوكيل. ولذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من قال حين يخرج من بيته، لانك هتبدأ يوم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول له الملك هديت وكفيت ووقيت. فيقول شيطان لشيطان آخر ماذا نفعل في رجل هدي وكفي ووقي؟ شوف الوكيل، تعرف تكتل كده، تعرف بس بشرط واحد، عقد الوكالة بشرط واحد، تعمل كل اللي عليك، تبذل كل جهدك وما تخافش وتتوكل على الله. ومهما كان الموضوع كبير، في ناس يا جماعه تبقى خايفه تعمل تليفون لشخص مهم تطلب منه ان هو يخلص موضوع، اتوكل على الله واعمل التليفون. في شباب خايف يقدم على مشروع كبير يقول لك انا مش قد، اتوكل على الله وتحرك. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم في فتح القدس لبني اسرائيل، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. حركه، ها هتتحرك وتوكل. تعرف تعمل كده، تقبل تتحرك كده. اعرف راجل، الراجل ده كان من الارياف، فرايح نازل البندر نازل لصديقه في العاصمه عشان ابن خاله، ابن خاله ده بيشتغل في وزاره كبيره وقريب للوزير، فعايز ياخد يخلي ابن خاله يقضي له المصلحه. فنازل بقى ابن خالي هيوظفني، ابن خالي هيوظفني، ابن خالي هيوظفني، ابن خالي هيوظفني. اول ما نزل عند ابن خاله اللي هو قريب قريب قوي للوزير، سكرتير الوزير ولا حاجه زي كده، وصل عند ابن خاله، ابن خاله رحب بيه ونزله في البيت، وقاموا كاتبين الطلب مع بعض، حطوا ابن خاله على الورق بتاع الوزير. كل يوم الوزير ينزل الورقه تحت، كل يوم ينزلها تحت. مرات ابن خاله زي اثنين قاعد عندهم في البيت، ده جاي من الابيات. بعد شويه قلت له بقول لك ايه، مشي صاحبك ده، انا حبيبك ده، انا مش طايقاه. اول يوم ضيفه حلو، ثاني يوم ضيفه حلو، ثالث يوم غجى الوزير شويه عشان الوزير خلاص الورق عشان مراته هتتبهدل. فالوزير كل يوم ينزل الورق تحت. الراجل بيحكي بيقول جالي كده على جنب وقال يا سامي الموضوع شكله هياخد وقت، انا اسف، ارجع البلد وربنا يبقى سهل. بيقول اهني وجعني، خرجت من البيت ما بكتش، قلت انا اللي غلطان، انا توكلت عليه، كان مفروض اتوكل على ربنا. سامحني يا رب، سامحني يا رب، افتكرت ان هو اللي بيخلص، كان لازم اروح له، بس انت الوكيل، وكلتك يا رب. خد القطر ورجع بلده. ثاني يوم بص لقى صاحبه بيكلمه، بيقول له بصيت لقيت الوزير النهارده بيقول لي يا عم فين الورقه بتاعت صاحبك دي احسن من دي. الوكيل يا اخوانا الوكيل، هي قصه رمزيه بس صدقني انت لو فتشت في حياتك هتلاقي دي قصة أحسن من اللي أنا قلتها دي. بس إحنا للأسف ما بنقراش حياتنا البصيرة، ما بنشوفش ماذا يفعل الوكيل في حياتنا. ننسى يا جماعة للأسف، بعد الحلقة دي راجع حياتك وشوف الوكيل عمل معاك إيه. بعد الفاصل هنتكمل في أهم نقطة، إزاي أعرف إن أنا متوكل عليه، إزاي أطمئن إن أنا مش بقول كلام. تعالوا نكمل بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قالها موسى حينما قال له أصحابه إنا لمدركون، قالها أصحاب محمد حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النبي كان بيعلمها للأطفال، بيعلم التوكل، بيعلم الوكيل للأطفال. عايزين نعلمه في مدارسنا، عايزين الآباء يعلموا للولاد من وهم صغيرين، ما تخافش يا ابني، خليك جريء، ما تخافش من المستقبل، اعمل اللي عليك وتوكل على الله. درس كل اب لازم يدير ابنه بطرق مختلفه، بحكايه قبل النوم مره، بتمشيه، بقصه من حياته مره. شوف النبي بيعلمها لابن عباس وهو لسه طفل عنده 10 سنين ولا 13 سنه، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. بيعلم طفل النبي الكلام ده. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وبعدين بص الختام جميل قوي، يقول له ايه؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف. رفعت الاقلام، ما عادش في حاجه تتكتب في اللوح المحفوظ، كل شيء اتكتب خلاص. وجفت الصحف، الحبر نشف، ما عادش في حاجه تتغير ولا تتنفح. شوف المعنى. ها يا اخوانا، تتوكل ولا لا؟ ما بيك يا اخوانا، يعني في الفاصل، في الفاصل ده حد قال توكلت عليك يا رب، فحس انه هدي، يا سلام هدي، الحمد لله، هعمل اللي عليا بس متوكل خلاص، توكلت ان شاء الله. ناوي تكمل حياتك كده؟ والله يا اخوانا بتبقى المصيبه جايه وبيبقى المستقبل مظلم، تتوكل بقلبك، تحس انك اسد، تحس انك اقوى الناس. توكل على الله تكون اقوى الناس. توافقوا على الجمله دي؟ توكل على الله تكون اقوى الناس. طيب ما هي دلائل التوكل؟ كيف اعرف انني متوكل؟ خمس حاجات، واحده من دول او اثنين لو لقيتهم لامسين معاك افرح، ولو الخمسه انت فعلا ان شاء الله متوكل. ايه الخمسه دول؟ تعال نمسكهم كده واحده واحده. اصل خلي بالك، كله بيقول، كله باللسان بيقول توكلت على الله، كله باللسان بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، لكن كم واحد بقلبه ولسانه؟ خمس حاجات. ايه هما الخمسه؟ اول واحده، لو وجدت نفسك، اللي عايز يكتب يكتب، لو وجدت نفسك في الظروف الصعبه المظلمه بتردد اسم الوكيل وتستشعره، فانت اكيد متوكل. ساعه الظرف الصعب، مش وانت قاعد في الهواء، في الهواء الطلق، ساعة الظرف الصعب لو لقيت نفسك بتفتكر الوكيل أنت يقينا متوكل. أديك مثل، تعال نعيش مع المثل ده شوية. سيدنا إبراهيم عليه السلام، إحنا هنا يا جماعة في مكة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أنا والله أعلم بحس إن القصة اللي هحكيها دي أحد أسباب التكريم العظيم لسيدنا إبراهيم. شاب عنده 16 سنة هيتعلم منه البشريه معنى التوكل. 16 سنه كسر الاصنام. عرفت منين 16 سنه؟ فتى. شوف الايه بتقول لك ايه؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. فتى يقال له ابراهيم، فتى مش معروف، فتى مش مشهور، يقال له ابراهيم. كسر الاسنان الاصنام، بص هيقولوا ايه؟ قالوا حرقوه، مش احرقوه، حرقوه. شوف الهم، شوف قسوه الكلمه. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأقبلوا إليه يزفون، عملوا زفة، زفة من الفضيحة كل البلد. طب هيعملوا في إيه؟ قالوا ابنوا له بنيانا، كل دي آيات قرآنية سورة الصفات. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. شوفوا كلمة بنيانا، بنيانا يعني إيه؟ مش حفرة، مش حفرة ويلا ولع، ده بنيانا يعني إيه؟ هيبنوا بناء عدة أشهر على مبنيه. طب وإبراهيم فين العدة أشهر؟ محبوس، حبسوه. طب حالته عامل ازاي؟ 16 سنة بيتراش، بيعيط، خايف أبدا. مش عارفك، هتعرف في نهاية القصة إنه ما كانش خايف. خافوا يبنوا البناء جوه البلد، يحسن البلد تتحرق، تخيل بيعملوا إيه؟ أصل عايزين يخلوه مثلا. هيبنوا البناء بره البلد. يا نهار أبيض، ده بناء شكله إيه؟ سيشارك في البناء كل البلد، حتى أبوه، حتى عمه، لك من يا إبراهيم؟ أنا بحكي لك الموقف ده، ربنا رحيم بيك. بص بقى المواقف الصغيرة اللي بتجيلك، هتفتكر الوكيل ولا لأ؟ تعرف أنت متوكل ولا لأ؟ طب إزاي في المواقف الشديدة؟ كل ما تقول في أذكار الصباح والمساء، وكل ما تقول وأنت خارج من البيت، وكل ما تدرب نفسك على التوكل، لما تيجي المواقف الصعبة أنت جاهز. تخيل بقى سيدنا إبراهيم محبوس، اتبنى البناء. كانت المرأة، يقول لك في الروايات، كانت المرأة تقول إذا مرض لها مريض تدي نذر، تنظر إذا شفي ابني لأشاركن في بناء قتل إبراهيم. كل البلد ضدك، ويبني البناء وبعد عدة أشهر ويجمعوا الحطب من كل مكان ويشعلوا النار والنار رهيبة ويمتلئ البناء بالنيران لدرجة بيقول لك لو طير عدى فوق البناء تأخذه النار من شدة لهيبها لما هي مرتفعة. هيعملوا عملت كل حاجة جهزت كل حاجة ويأتي إبراهيم مقيد. تخيل كده إحنا هنا يا جماعة عند الكعبة، الكعبة دي بناها سيدنا إبراهيم، بناها في آخر حياته لما نجح في اختبار التوكل في بداية حياته. لو نجحت في اختبار الوكيل ده هيرفعك بشكل، والله يا اخوانا عايز ترفع، عايز ترفع في الدنيا، عايز ما تخافش حاجه في الدنيا، عايز تبقى اقوى واحد اشجع واحد اجرأ واحد، عايز الناس تهابك وانت ما تخافش غير الحق، روح للوكيل. الحمد لله ان احنا بنحكي عن سيدنا ابراهيم من هنا، واتخذوا من مقام اللي قدامكم ده مقام ابراهيم اللي انتم شايفينه ده في الشاشه، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. 16 سنه فكان له الشرف، شوفوا الايه تقول ايه، قال اني جاعلك للناس اماما، يا للناس للناس انت قالها له لما نجح في الاختبارات. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، نجح في الاختبار، قال اني جاعلك للناس اماما. يا اخوانا نجحوا في اختبار التوكل والله هيقبلكم، هيكبركوا في الدنيا ويكبركوا في الاخره، بس ما حدش بيروح للوكيل. يا اخي امضي وتوكل وقول له وكلتك واثق ويؤتى بابراهيم وهو رايح في السكه، طول السكه بيقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انا عايزك تتخيل كده سيدنا ابراهيم شاب 16 سنه والبلد كلها واقفه ومقيد ومسكين والنار مولعه وهو رايح، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اجنب اجنب ويقف قدام النيران، يلا ابنه بقى، محدش راضي يروح للنيران، ليه؟ كل خايف يزقه يحسن يتحرق معاه، تخيل النار عامله ازاي؟ بتاكل كل حاجه جايه لها، طب هنرميه ازاي؟ هاتوا من المنجنيق، يلا ركبه جوه المنجنيق، عارف في المنجنيق تاخد كانك واخد سوسته كده وتشدها لورا تقوم غنيه تقوم جايبه في النار، طب هنضمن انه يقع في النار، هات حاجه في وزنه، خشب في وزنه وجرب، ها مره اثنين ثلاثه ظبطت، انت متخيل يعني تخيل حكايه الرمي في النار دي تمت ازاي؟ حطوه في المنجنيق هيترمي، يأتيه جبريل، يا إبراهيم ألك حاجة؟ عايز حاجة؟ ها؟ تخيل بقى لو واحد مكانه، الحقني يا جبريل خذني على جناحك كده، ألك حاجة؟ أما لك فلا يا جبريل، وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخي جمع السبب انت جمع الكلام ده، فين الكلام ده؟ انت عمرك ما هتتعرض لموقف زي كده، حسبي الله ونعم الوكيل. رميتوه دخل النار، هتفتوا وزفيتوا وفرحتوا وشفيتوا غليلكم. بعد ايام طالع ابراهيم من النار، ايه اللي حصل؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ده وكلني ازاي الوكيل يسيبك يا اخوانا؟ عبدي وكلني كيف اصرفه؟ يا نار غيري خواصك، يا نار مش بتحرقي، غيري خواصك يا نار، كوني بردا، ولو قال بردا فقط لمات من شدة البرد، كوني بردا وسلاما، ولو قال كوني بردا وسلاما ولم يقل على إبراهيم لغيرت خواصها ليوم القيامة، على إبراهيم فقط يا نار، ورجعي بعد كده زي ما كنت. الوكيل يا اخوانا الوكيل، اجمدوا روحوا للوكيل، توكلوا على الله، اجمد. ايه المشكلة اللي في حياتك؟ حجمها قد ايه يعني؟ اكبر من الوكيل؟ رب المشرق والمغرب بره ملكه؟ لو بره ملكه دور على من توكله ليحل لك مشكلتك. فاتخذه وكيلا. يسال ابراهيم في اخر عمره، ما اجمل ايام قضيتها في حياتك؟ قال الايام التي قضيتها في النهر. ساعه الايام وانت مع الوكيل انت اقوى انسان، شاعر انك مع الله، مع العزيز، مع القوي، مع الملك، انا قوي بك يا رب. شفت قصه سيدنا ابراهيم؟ ولذلك ادي اول حاجه تعرف بيها انت متوكل ولا لا، لو وجدت نفسك في الظروف الصعبه بتردد اسم الوكيل وتستشعره فانت متوكل. التوكل هو الاسترسال مع الله حيث يشاء، التوكل ان ترضى بالله وكيلا. راضي بيه وكيل ماضي؟ طيب ده النوع الاولاني، ده النوع الاولاني، ها اعرف ازاي انا متوكل. حاجه ثانيه ايه هي؟ اضرب لك بس مثل الاول، الوكيل احيانا يختبرك عشان يشوفك متوكل بجد ولا لا. يختبرك ازاي؟ يقطع لك أسباب الدنيا اللي أنت كنت معتمد عليها. أنت كنت معتمد أن فلان هو اللي حيوظفك يستقيل. فلان ده أنا بس هخلص الكلية السنة دي وهو اللي حيشغلني أول ما هخلص يطلع معاش. طمت فلانة مرات أمك الفلان وعداني إن أنا إن شاء الله هشتغل عنده في الشركة الفلانية في المكان الفلانية. ربنا يحفظ الأعمار يموت. مش كده يا جماعة؟ أحيانا يقطع عنك الأسباب عشان يشوفك هيحصل إيه. لو انقطع رجاءك في الوكيل يبقى أنت كنت معتمد على فلان. أديك مثل رقيق قوي قوي قوي يهزك من جواك قوي حنين قوي قوي قوي، تعرف به الوكيل وتحتبر نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم فأشد ما هو محتاج لأبو طالب عمه وللسيدة خديجة زوجته يموت الاثنين بعد 10 سنين من مكة. والإزاء اشتد. مين اللي حفظ عنك يا رسول الله قريش؟ أبو طالب. لولا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ومين الحضن اللي في البيت اللي بيطبطب واللي بيدفع واللي بيدخل البسمة؟ خديجة. واحد بيحمي بره البيت والتانية بتحمي جوه البيت، اللي فيه يموتوا في شهر واحد. كأن المعنى ايه؟ ليه يا رب؟ يعني لو انت اللي بتختار متى يموتوا استغفر الله العظيم، لو انت اللي بتختار انت بعد فتح مكة كده؟ بعد الانتصار؟ فأحلق الظروف. ليه يا رب؟ كأن المعنى ايه؟ من لك يا رسول الله؟ ليك مين يحميك؟ ليك مين يدفع عنك؟ ليك مين إلا الوكيل؟ شفت المعنى خم؟ يا جماعة يا ستات يا رجالة، لو الدنيا أثرت فيك، لو اللي واقف جنبك سابك وتخلى عنك، لو اللي انت محتاج له غناك، مالكش الا الوكيل. روح للوكيل، روح افرح. صدق ان المؤمن لما الاسباب تتقطع يفرح. بس خلاص انا كنت يمكن رامي شويه على الاسباب، ما عادش ليا الا الوكيل سبحانه وتعالى. بص المعنى، يبقى النقطه الثانيه ايه؟ ينقطع امل الناس اذا انقطعت الاسباب، ويزيد أمل المتوكل إذا انقطعت الأسباب. ثاني اكتبها، يبقى ثاني حاجة تعرف بيها أنت متوكل ولا لا. ينقطع أمل الناس إذا انقطعت الأسباب، اللي واقفين جنبك ما عادوش واقفين، يقطع أمله. ويزداد أمل المتوكل إذا انقطعت الأسباب. ليه يا صديق؟ صديق حنين، والقصة حصلت له وهو بيحكيها ليا زي ما أنا قاعد قدامكم دلوقتي. هو مهندس معماري، يقعدوا يرسموا اللوحات والحاجات اللي زي دي. هو مهندس معماري، ابوه راجل كبير في السن وله 4 اخوات. اتخرج من كليه الهندسه، المفروض ان هو هيخش الجيش. له عم لواء كبير في الجيش. كويس؟ هم كل امل العيله، هم محتاجين طبعا انه لازم يخش الجيش وده واجب قومي، بس كل املهم انه ما يدخلش ضابط، يدخل عسكري، لان الضابط هيقعد 3 سنين في الجيش وهو ده اللي بيصرف على العيله. عندهم محل وهو اللي بيشغل المحل، فيبقى عسكري يقعد سنه واحده بس. فالعيله عماله تقول له روح لعمك عشان عمك يطلعك من الجيش. فهم كل ما يقولوا له الحكايه دي يحاول يظبط قلبه من جوه، ربنا اللي بيطلع من الجيش، روح لعمك عشان عمك اللي هيطلعك من الجيش. يا عم ايوه روح لعمي لان ربنا ارادني كده، بس ما ينفعش ان انا ما اظبطش قلبي، ربنا اللي هيطلعني هروح. ده انت عمك يطلعك في دقيقه. كل ما يظبط قلبه يقوموا قايلين له كلمه تبوظ قلبه من جوه. فلما اتلخبط خالص قال مش رايح لعمي، انا رايح الكشف الطبي ومش هاخد كارت، مش هاخد كارت عمي. وقام داخل الكشف الطبي، دخل الكشف الطبي، الناس قبله بقى ايه، شباب داخلين معاهم كروت بقى، فايه داخلين على الكشف الطبي، دخلوا على الدكتور، فكل واحد عندي كذا وانا عندي مرض كذا وانا جاي من طرف كذا، دخل عليه الدور. فالدكتور بيقول له ايوه يا سيدي بقى وانت معاك كارت؟ بيتجه عليه، قال له لا ما عنديش كارت. تشتكي من المرض؟ لا والله. طيب كشف لائق يرشح ضابط. اللي بعده، فهو وهو خارج بيقول ايه ده؟ اللي انا عملته ده؟ لا يا عم انا كنت عايز اظبط قلبي، انا كنت عايز، انا صح كنت اروح لعندي، بس انا كنت عايز اظبط قلبي انا توكلت عليه وهو خارج من الباب خلاص ماشي بقى خلص. بص بقى الدكتور بالله استنى انت تعال وقف لي كده بالجنب تعديلني كده استنى كده اشتباه في تقوس العمود الفقري. انت عارفين ان بتوع المعمارة بيبقوا قاعدين على ال يرفع أشعة أشعة اشتباه تقوس العمود لجنة عليا تقوس العمود الفقري النتيجة إعفة. هو كان عايز ينزل سنة هو كان عايز الوكيل. يا اخوانا الوكيل تعرف تتوكل كده تعرف تروح كده. خلي بالكم يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف راح مسكينه على رجليه ينقطع عمل الناس اذا انقطع في الاسباب. احيانا الوكيل يحب انك تمشي السكه وتبذل كل جهدك وتقفل ويجيب لك النصر من عنده عشان تعرف انه هو الوكيل. النبي يروح الطائف يمسكينه على رجليه ينقل الناس يضربوه بالسجاده ومفيش فايده ولا واحد يؤمن. النتيجه ايه؟ صفر بمقاييس البشر. بس عمل اللي عليه وهو راجع يتعرف على عباس الطفل الصغير اللي من العراق مش من الجزيره يؤمن عباس. وبعدين يصلي ركعتين يؤمن الجن. وبعدين تيجي رحله الاسراء والمعراج تكريما له. وبعدين يسلم الانصار. هو اراد هو اراد الطائف والله اراد المدينه. هو اراد اهل الجزيره والله اراد طفل شاب من العراق. هو اراد الجن الانس والله اراد الجن. هو اراد اهل الارض والله اراد اهل السماء. عايزي اكثر من كده وكيل؟ تتوكل ولا لا؟ انت يا رسول الله تنزل جهدك لكن الله يحب ان النصر يجي من عنده هو. تمشي في السكه خلي بالكم يا جماعه تمشي في السكه ولقيتها قفلت توكلت على الله علشان اختبرك. يبقى ازاي اعرف ان انا متوكل؟ لو وجدت نفسك في الظروف الصعبه المظلمه بتردد ان هو الوكيل وتستشعره. اثنين كل ما الدنيا تظلم الناس يتقطع املها وانت كل ما تظلم يا متوكل يزداد املك في الوكيل. تقول هيفتحها من عنده الوكيل. افهموا عن الوكيل يا اخوانا. النقطه الثالثه لا تاكل حرام. عايز تعرف انت متوكل ولا لا؟ شوف فلوسك حلال ولا لا. ليه؟ من اكل فلسا من حرام فليس بمتوكل. عارف ليه؟ لان انت مش مصدق ان هو متوكل بارزاقك فرحت دورت على طريق تاني غير طريقه، طريق هو ما يرضاهوش. يا جماعه يا جماعه بصوا علينا، بصوا على المثل البسيط ده. الانسان ده عزيز قوي والوكيل عظيم قوي. وانت في بطن امك كان ربنا مديك مصدر غذاء واحد اسمه الدم. فلما طلعت من الحياه بكيت لانك فقدت مصدر رزقك اللي انت كنت متعود عليه. اشاري الوكيل مجهز لك مصدرين رزق احلى من الدم ثديي الام. لبن كان دم بقى لبن. فلما اتفطنت بكيت تاني لان انت فقدت مصدر الرزق اللي انت كنت متعود عليه. اشاري الوكيل مجهز لك اربع حاجات طعامين وشرابين لحوم واسماك ولبن وميه. فلما جيت تموت بكيت تاني لانك فقدت مصدر رزقك. انا الوكيل لو انت مؤمن مجهز لك ثمان ابواب للجنه. واحد اثنين اربعه سته ثمانيه. كان نفسك في مصدر كل مره تبكي والوكيل مجهز لك الاحلى. بكيت على الدم كان مجهز لك اثنين لبن. بكيت على اللبن كان مجهز لك طعامين وشرابين اربعه. بكيت على الاربعه كان مجهز لك ثمان ابواب للجنه تدخل من ايها شئت. ازاي تاكل حرام؟ شفت الوكيل؟ طيب يبقى تعرف انك متوكل. انا بحفظ معاك اهو. عايز تعرف انت متوكل ولا لا؟ ساعه الازمه توكلت على الله، توكلت على الله. يا جماعه اللي عندكم ازمات واجونا التوكل. اثنين لما الدنيا تظلم خالص وكل اللي واقفين جنبك يتخلوا تزداد امل. ثلاثه اوعى تاكل حرام والا تبقى مش متوكل. اللي بياكل حرام سقط في امتحان التوكل. اللي بياكل حرام معلش الوكيل. عيط بقى وقول الوكيل الوكيل وقول حسبي الله ونعم الوكيل. كلام بالجد. محدش مصدقك. النقطة الرابعة ألا تبالغ في الخوف على المستقبل. كلنا هنخاف على المستقبل. لكن لو لقيت نفسك بتترعش والضغط بيعلى وجات لك ذبحة وتعبان ومش قادر وهتموت والبورصه مش عارف حصل ايه بصيت لقيت نفسك انهارت واكتئبت كلنا هنزعل. بس لو بلغت من بكى على اولاده وهو يموت لمن سيتركهم فليس بمتوكل. صح ولا لا؟ وبعدين يا جماعه انا مستغرب جدا يا امهات يا ستات انا مستغرب جدا انت يعني الستات اكثر ناس بيتعبوا، انت بتتعبان عشان ولادها، مع ان هي ما فكرتش ان ابنها ده لما كان جنين مين اللي كان متوكل بامره؟ يا اخوانا انا مستغرب، في حاجه في بطن الام اسمها النسيمه. يا جماعه انا عايز اسال سؤال، ازاي دم الام له فصيله والابن له فصيله والابن ما بيموتش والدمين يختلطوا ببعض؟ انا عايز اسال سؤال، الاصل في الجسم ان اي جسم غريب يدخله، عارف زرع الكلى، اي جسم غريب يدخله يرفضه لانه بره جسمه، ازاي بيستقبل الام الجنين؟ في حاجه اسمها النسيمه زي القرص، قرص كده فيها غشاء في النص زي الفلفل. بص الوكيل، تامل الوكيل في خلق الجنين عشان الامهات يهدوا، اذا كان عمل كده في ابني وهو في بطني مش هيعمل كده لما كبر وبقيت خايف عليه وعمال اعيط عليه. بص النسيمه دي تعمل ايه؟ حاجه غريبه جدا كانها عاقله. الوكيل بص هيحصل ايه؟ ياخد من دم الام كل الاشياء اللي دم النسيمه فيها غشاء كده زي الفلفل، في فتحات، ياخد من دم الام وينزل في الفتحات دي الحاجات الكويسه اللي دم الابن محتاجها، وما يدخلش اللي دم الابن مش محتاجها، محتاج معادن يدخلها. الام عندها تجفوز ما يدخلش الفيروس، ايه ده؟ هو بيفهم ازاي؟ الام محتاجه معادن تدخل، بروتينات محتاجه، ها؟ تدخل لدم الابن. كويس. وبعدين العجب، الابن كبر سنه فمحتاج كميه معادن اكتر سنه، يدخل معادن اكتر سنه، ايه ده؟ كبر اكتر يدخل اكتر. وبعدين ياخد من دم الام، من دم الابن البولينه والحاجات ويطرحها على دم الام، ايه ده؟ وبعدين يفرز حاجات علشان يخلي جسم الام يقبل الجنين. طب ايه ده؟ عاقل؟ طب تخيلوا لو وكلنا الاطباء البلد وقلنا يا اطباء البلد انتم متوكلين بالجنين ده، يا امهات انت وكيله بالجنين ده، ايه رايك يا اخوانا؟ يبقى النقطه الرابعه، لا تبالغ في الخوف على المستقبل. النقطه الخامسه والاخيره، اتحرك وابذل الجهد بجسمك وسلم له بقلبك. جسمك عمال يتحرك ويبذل مجهود وقلبك هو، فاكرين صاحبي بتاع جسمك عمال يتحرك وقلبك هو ربنا، فاكرين النبي في رحله الهجره وينيم عليه في فراشه، فاكرين ياخذ بالاسباب كان ما فيش الا الاسباب. يقول لك ابو بكر كنا نراه ياخذ بالاسباب حتى نقول اين التوكل، ويتوكل على الله حتى نقول اين الاخذ بالاسباب. تعرف تجمع بين الاثنين، سايب جسمك وتروح لفلان وتكلم فلان وتجزع المصلحه الفلانيه وقلبك، والله ولا واحد فيكم يقدر يعمل لي حاجه، هو ربنا سبحانه وتعالى الوكيل. بس اوعى تقولها يعني جوه، لو عملت الخمسه دول قمه التوكل. شفت النبي في الهجره؟ شفت النبي في الهجره وبعد كده ويطلع غار فوق، فاكرين انتوا على خطى الحديد، ويطلع لفوق خالص ويستخبوا جوه الغار وبعد كده يوصلوا لهم. طب ليه يا رب وصلوا لهم؟ عشان تعرفوا الوكيل سبحانه وتعالى. قتلت خالص وصلوا لكم؟ يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ طب يا رسول الله كنت خدت بالاسباب دي كلها ايه لما هو ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ تشتغل بجسمك، هو ده التوكل. وقلبك ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الهجره يا اخوانا احلى درس للتوكل. 12 حاجه النبي خد فيها بالاسباب، ينيم عليه مكانه، يطلع في طريق مختلف، يستخبى ثلاث ايام، اسماء بنت ابي بكر بتجيب الاكل عشان ما حدش هيشك فيها لانها حامل، تخطيط على اعلى مستوى، اخذ بالاسباب اخذ بالاسباب. طب وصلوا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ انا متوكل على الله. تعرف تعمل ايه؟ هيا يا اخوانا، ايه رايكم؟ النقطه الرابعه قبل الاخيره، نماذج للمتوكلين. وانا هقول حاجات سريعه، سيدنا هاجر هنا في هذا المكان اللي احنا فيه، جابها سيدنا ابراهيم والدنيا لسه صحراء، ونزلها وربنا امره يسيبها ويمشي وهو مش عارف ليه، وبيسمع كلام ربنا. واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما، وده اختبار ثاني في التوكل لابراهيم وهاجر. ينزل هاجر والرضيع اسماعيل في الحته اللي انتوا شايفينها دي حول الكعبه في مكان ما ويسيبهم ويمشي. شايفين البصل الرهيبه اللي موجوده؟ ولا بني ادم، واد غير ذي زرع. سامعين هاجر وهي بتقول له لمن تتركنا يا ابراهيم؟ فلا يرد، ما عندوش اجابه. لمن تتركنا يا ابراهيم؟ فلا يرد. ماشي هاجر، يا نهار ابيض، لمن تتركنا يا ابراهيم؟ فلا يرد. فقالت يا ابراهيم الله أمرك بهذا؟ هو ربنا أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم أيوة. فقالت إذا لن يضيعنا. تعرف تتوكل كده؟ تعرف تتوكل زي النبي صلى الله عليه وسلم مرة نايم تحت ظل شجرة وهم راجعين من غزوة ذات الرقاع وكل الصحابة نايمين والنبي في أمان وكل شجرة بعيد عن الثانية والنبي معلق سيفه على الشجرة، فيجي واحد من الكفار وياخد السيف ويحطه في رقبة النبي، قم يا محمد. فيقوم النبي ويحط السيف في رقبة النبي ويقول له يا محمد من يمنعك مني؟ مين يحميك مني دلوقتي؟ خطة وخلاص. تخيل لو واحد حط مسدس في دماغك وقال لك مين يحميك مني وهو بيكره الكره العمى، مين يحميك مني؟ هتعمل ايه؟ هتعيط وتنزل تحت رجلي وتقول لي ابوسي بس مش هعمل كده وتقعد. بص النبي صلى الله عليه وسلم، بص النموذج، بص مش بقول لك توكل تكن اقوى الناس، من يمنعك مني؟ فقال النبي الله يمنعك مني. فسقط السيف من يد الرجل فاخذه النبي وضعه في رقبه الرجل وقال له وانت من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخذ، ما عملت لك حاجة. شفت الفرق؟ فقال له النبي أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعد اللي حصل ده؟ قال لا. فقال فلا تعين علي أحد؟ قال نعم. قال اذهب فأنت طريق. تعرف تتوكي كده؟ تعرف تكون بالطريقة دي؟ حماد بن مسلمة من التابعين بيحكي وبيقول كنت أمر على بيت امرأة جارة لنا، أرملة فقيرة شديدة الفقر لها بنت يتيمة، فكنت أمر على بيتهم والدنيا ممطرة، فسمعت المرأة من جوار الباب كانت ضيفهم صغيرة بتقول يا لطيف الطف بنا يا لطيف الطف بنا، فعرفت أنها تحتاج إلى المال فانتظرت حتى توقف المطر ثم طرقت الباب فقلت هذه 10 دنانير اجعليها في حاجتك. الست كانت مربية بنتها على التوكل، بنت عندها 10 سنين اليتيمة دي. فقالت البنت يا أماه لما رفعت صوتك فجعلت حماد بيننا وبين الله؟ فقالت الأم يا بنيتي لم أرفع صوتي ولكن جاء به الوكيل. يخون الوكيل سبحانه وتعالى يقود الكون، الوكيل مع إبراهيم كوني بردا وسلاما، الوكيل مع النبي من يمنعك مني، الوكيل مع النبي لا تحزن إن الله معنا، الوكيل مع هاجر إذا لن يضيعنا، الوكيل في الطائف أراد أهل الأرض فأراد له السماء، أراد الإنس فأراد له الجن، الوكيل مع هذا الرجل، الوكيل. توكلوا على الله بقى يا أخونا، توكلوا على الله تبدا همومكم وتستريحوا وتبقوا أقوى وتبقوا أجمد في الحياة وتنجحوا أكثر. أنا شايف واحد قدامي غلال، توكلت على الله حسبي الله ونعم الوكيل. قولوها يا اللي بتشوفونا ورسول النهارده. أنا تقريبا خلصت، بس فاضل معنى بسيط. من أحلى معاني التوكل صلاة الاستخارة. أحلى معاني التوكل أول ما تبقى عندك مشكلة ومش عارف تختار روح للوكيل، اللهم تصلي ركعتين وبعد ركعتين تقول دعاء الاستخارة. بص الدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، تكليم الآيات دايما مع التوكل دي القدرة، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي حلو أي دعاء وعاقبة أمري فيسره لي ويسرني له وبارك لي فيه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري احفظه يا جماعة فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارجني به يا ارحم الراحمين. وما تستناش حلم بعدها، ها بتستخيري تتجوزي فلان ولا لا؟ نسال عريس ونسال عن العريس ونمشي في الاجراءات، مشي في الجوازه يبقى هو ده الخير. النبي يقول الاستخاره لا تاتي الا بخير، لا لانك وكلت الوكيل. فشلت الجوازه يبقى هو ده الخير، اسافر بره ولا ما سافرش؟ تصلي ركعتين وتمشي في الاجراءات وتسال على الشركه نسيت الوكيل. شفت صلاه الاستخاره؟ خلي بالك يا جماعه نقطه ثانيه جميله في النهايه، التوكل دي بايه؟ اوعى تتواكل، اوعى تقول شوف الرجل اللي يجي للنبي ويقول له يا رسول الله عندي ناقه اعقلها ام اعقلها اتوكل على الله واتركها ام اعقلها واتوكل؟ اربطها؟ قال اعقلها وتوكل. سيدنا عمر بن الخطاب يلاقي اعرابي جاي بناقه جرباء فيقول له يعني الا تعالجها؟ فقال اني ادعو الله ان يشفيها، متواكل. فقال له عمر الا جعلت مع الدعاء قطرانا دواء؟ طب ممكن تخلي مع الدعاء شويه دواء؟ شايف الاسلام؟ مين قال ان التوكل ده تواكل؟ شوفوا النبي وهو رايح في رحله الاسراء والمعراج راح بايه يا جماعه؟ ركب الايه؟ البراق، مش كده؟ البراق دون نزل مخصوص عشان يوصل النبي، يعني كائن مش موجود في الارض. لما وصل النبي عند حائط عن دقائق المسجد الأقصى عمل إيه؟ ربط البراق. هو حيجري يا رسول الله؟ حد خد باله من اللفتة دي؟ طب ربطته دي يا رسول الله؟ ده نزل وصلك مخصوص، هو حيجري؟ أصل إحنا إسلامنا علمنا الأخذ في الأسباب. حد بعد حكاية ربط البراق دي بقى يقول أصل أنا دعيته ما عملتش حاجة، عرفت يا جماعة ساعات بندعي ليه؟ إسلامنا بيوصلش حاجة لأن إحنا ما بنعملش حاجة. لأن إحنا متواكلين. ما عملتش حاجة لإسلامنا. النقطة الأخيرة التوكل بيجي بالتدريب. يعني ايه بيجي بالتدريب؟ سيدنا موسى، سيدنا موسى أول مرة شاف العصاية اتقلبت جال عمل ايه؟ اتقلبت آسف ثعبان ولا مدبرا ولم يعقد، طلع قال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. دي أول مرة، مع إن الخوف مش جانب. ثاني مرة لما واقف قدام الصحراء فأوجس في نفسه خيفة موسى، ما جهش المجر بس ايه؟ بس في شوية، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. توكل على الله. بص المرة الثالثة قدام البحر اللي هو أصعب موقف، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، كان اتدرب خالص بقى، قال كلا إن معي ربي سيهدين. شفت الملحمة طلع إزاي؟ يبقى إيه الواجب العمل النهاردة؟ كلمة واحدة، درب نفسك على التوكل. خلصت الحل على كده. كل اللي أنا قلته ده عشان أوصل للكلمة دي. من النهاردة تدريب على التوكل. من النهاردة هقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كل يوم الصبح. كل ما أخرج من البيت بسم الله توكلت على الله. هكتب حسبي الله ونعم الوكيل في أوضتي. هكتبها على مكتبي. هعلي معنى التوكل، هعيش مع الوكيل. وشوف حياتك هتتدرب زي ما سيدنا موسى حصل هذه النقلات. هتبدأ الأول ضعيف. أنا مش بقولك إنك هتتوكل مرة واحدة بالقوة دي. بس أنا بقولك تعالوا نعيش مع التدريب. مش التدريب في الشركات، تعالوا بقى نعيش هذا اللقاء، نتدرب في باسمك نحيا فنحيا بالتوكل تدريبا. يا شركات اللي بتدي تدريب، هذه الدروس اللي احنا بنديها ايضا فيها تدريب، تدريب على التوكل لتحيا قويا وتعيش مع الوكيل مطمئنا. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، اني داع فامنوا. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، توكلنا عليك فلا تكلنا، توكلنا عليك فلا تكلنا، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله لما اهمنا، حسبنا الله لامتنا، حسبنا الله لكل صغيره وكبيره في حياتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل لاولادنا، حسبنا الله ونعم الوكيل لامراضنا، حسبنا الله ونعم الوكيل لحياتنا، لأعمالنا، لأشغالنا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لأعدائنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا عليك فلا تكلنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، كن لنا ولا تكن علينا، أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، ارزقنا ولا تحرمنا، اغفر لنا، تب علينا، رقق قلوبنا، أبكنا من خشيتك، أذقنا حلاوة الإيمان، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، اعتقنا الليلة، يا وكيل توكلنا عليك في حياتنا فاقبلنا وارضى عنا يا رب يا رب يا رب، توكلنا عليك توكلنا عليك توكلنا عليك، ذكرنا بالتوكل ما حيينا، ذكرنا بالتوكل، اللهم إنا نخجل بين يديك أننا نسيناك يا وكيل، أننا ذهبنا إلى أهل الدنيا ولم نأتي إليك يا وكيل، نستغفرك أننا ذهبنا لأهل الأرض وتركناك وأنت تقول فاتخذوه وكيلا، توكلنا عليك من الليلة، أعنا أن نتوكل عليك، أعنا، انصرنا يا رب، انصرنا يا رب، انصرنا يا رب، بلغنا ليلة القدر يا وكيل، توكلنا عليك فبلغنا ليلة القدر يا وكيل، توكلنا عليك فلا تحرمنا هذا العام من ليلة القدر، يا رب سنبذل كل جهدنا في العبادة لنبلغ ليلة القدر، ثم نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نقسم عليك أن تبلغنا ليلة القدر هذا العام يا رب، يا وكيل بلغنا ليلة القدر، آمين يا رب، هذا الدعاء منك الإجابة، وهذا الجهد ده جهدنا يا رب، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم.